نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك والاقتداء بسنة نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الظهار، كفارة الظهار وما في معناها. فصل: فإن لم يستطع الصوم لزمه إطعام 60 مسكينا، مسلما حرا صغيرا كان أو كبيرا، إذا أكل الطعام. قلنا في كفارة الظهار أن الله عز وجل جعلها بالترتيب: فعتق الرقبة، ومن لم يجد إما بعدم قدرته على الشراء أو لا يملك رقبة، فهذا حكمه أن يصوم 60 أن يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام، من لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والآن يتكلم على هذا النوع من الكفارات، لأن كفارة الظهار على الترتيب كما قلنا: بدأ بالأغلظ وهو العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام. فيقول: من عجز عن الصوم يطعم 60 مسكينا. الله عز وجل قال: فإطعام 60 مسكينا، لا بد من إطعام هؤلاء. ويتكلم عن الإطعام، هل هو تغذيتهم وتعشيتهم، أو يكفي إعطاؤهم من الطعام ما يقتات به عادة المظاهر؟ سيتكلم هذا في هذا الفصل. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض، ولو رجي زواله، أو يخاف زيادته، أو بطأ، قال جماعة أو يخاف. نسأله سبحانه العون والتوفيق. ذكرنا أنه ينتقل إلى الإطعام فيطعم 60 مسكينا، ويقول: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو ضعف أو مرض، أو أن هذا المرض لا يرجى برؤه، أو يرجى برؤه لكن يعلم أنه لو صام طال أمد الشفاء فله أن يطعم. ويقول: إذا كان هذا المرض ولو كان خفيفا لكن يعلم أنه لو صام لطال أمد المرض فله أن ينتقل إلى الإطعام. نعم. لزمه إطعام. اقرأ. لزمه إطعام 60 مسكينا إجماعا. أجمع على إطعام 60 مسكين، ما في خلاف بين الأمة في هذه. الخلاف أن هؤلاء هذا العدد الذي ذكره الله عز وجل، هل يكفي أو يجزي أن يطعم نصف العدد يومين؟ يطعم هؤلاء 30 مسكين هذا اليوم، ثم يطعمهم عينهم غدا غير الإطعام الأول، ولا لابد من 60 مسكين متغايرين؟ هذا الخلاف. أبو حنيفة يقول: يجزي أن يطعم ولو واحد 60 يوما. الآخرون يقولون أن الله عز وجل ذكر العدد، ولو أراد أنه يكفي إطعام أقل عدد 60 يوما لذكر غير العدد، لكن لما نص سبحانه على العدد دل على أن العدد مطلوب. نعم. اقرأ. لزمه إطعام 60 مسكينا إجماعا، وسنده الآية الكريمة والخبر، وعلم منه أنه لا يجوز الانتقال إليه لأجل السفر لأنه لا يعجزه عن الصيام. يقول لو كان إنسان يشتغل في السفر ويقول أنا علي كفارة قتل أو كفارة ظهار والصوم يعيقني والسفر يعيقني عن الصوم فأنا أنتقل إلى الإطعام، يقول لا، لا ينتقل إلى الإطعام إلا لتلك الأعذار التي ذكرها منها المرض وعدم القدرة وما إلى ذلك، أما السفر فليس بعذر فلا ينتقل إلى الإطعام إذا كان يسافر كثيرا يصوم، نعم، وهو مستطيع الصوم لأنه لا يعجز عن الصيام وله نهاية ينتهي إليها وهو من أفعاله الاختيارية بخلاف المرض. وهو من أفعاله الاختيارية، الأفعال في أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية، الأفعال الاختيارية التي يفعلها المرء باختياره والاضطرارية التي يلجأ إليها لا رغبة له فيها لكن يقع فيها، فهذه الأفعال يقول هذه السفر فعل اختياري، هو الذي يرغب في السفر وإن أحب يمنع نفسه يمنع نفسه فليس بعذر. اقرأ المتن فقط عشان ننتهي. فإن لم يستطع الصوم لزمه إطعام 60 مسكينا مسلما حرا صغيرا كان أو كبيرا إذا أكل الطعام. الإطعام يجزي فيه الصغير والكبير، لا يقال الصغير ما يأكل لا يأكل كثيرا، لأن الإطعام حددوه بمد بر أو مدين من غير البر من غير الحنطة، الشعير والذرة والدخن والأرز والأقط والتمر وغير ذلك، فهم هذا مدان، المد عندهم ما يملأ الحفنة إذا بسطت يديك فملؤها يسمى مد، 3 أمداد تسمى صاع. فالأئمة الثلاثة يقولون، أحمد رحمه الله يقول مد بر أو مدين من غيره هذا يكفي في إطعام مسكين، والآخر والأبو حنيفة يقول مدان من كل نوع من البر وغير البر، ثم اختلفوا في الدقيق والخبز فأجازه أحمد وبعض الأئمة وبعض الأئمة لم يجزه، لكن الخبز لا بد أن يكون فيه زيادة مد زيادة عن المد قليل، والدقيق كذلك يستحبون فيه زيادة على المد بشيء قليل، والدقيق أصله الحب أصل يعود أصله إلى أصله، والخبز يعود إلى أصله فأجازوه. ويستحب لمن قدم خبزا أو قدم دقيقا بدل الحب أو الحنطة أو كذا أن يقدم شيئا معها شيئا من أدم، إما زيت وإما زيتون أو خل أو تمر، نعم. ولا يجوز دفعها إلى مكاتب، لا يدفع في الإطعام ما يدفعها إلى مكاتب، المكاتب الرجل الرقيق الذي كاتب سيده على نجوم يدفعها إليه في 3 سنوات، إذا أنجزها عتق أصبح حر، ويقول هذا المكاتب ما يعطى من كفارة الظهار، نعم. ولا إلى من تلزمه مؤنته، كل من تلزمه مؤنته، المؤنة أو المؤونة أي ما يلزم المظاهر نفقة ذلك الشخص كالعبيد والزوجة والأطفال ومن يعولهم، فهؤلاء لا يجوز أن يعطيهم من الكفارة شيئا، كل من تلزمه نفقته لا يعطيهم من كفارة الظهار، إنما هي للمساكين الذين لا ينفق عليهم، لأنه لو أعطاهم من كفارة الظهار فهي عادت إليه كالزكاة، ما تعطيها لولدك ولا لأبويك لأنها تلزمك نفقتهم، فلو أعطيتهم من زكاتك فأنت وقيت مالك بمالك، فكأنك قطعت جزءا من مالك وأعدته إلى نفسك، نعم. أي مكاتب مطلق. نعم أي جزء من الحرية. نعم. وإن دفعها إلى من يظنه مسكينا فبان غنيا فعلى روايتين. أعطى الكفارة كفارة الظهار شكله مسكين ثم ظهر أنه غني، تجزي أو لا تجزي كالزكاة. قمت فبحثت عن فقير فظننت أن هذا مسكين يستحق الزكاة فدفعتها إليه ثم ظهر لك أنه غني. كلاهما على روايتين، منهم من يجيزه لأنه يقول اجتهدت، ومنهم من يقول أخطأ في اجتهاده فلا بد من كفارة ثانية، وهذا نوع من احتياط. نعم. وإن رددها على مسكين واحد 60 يوما لم يجزئه إلا أن لا يجد غيره فيجزئه في ظاهر المذهب. أبو حنيفة يقول يجزئه، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي يقولون لا يجزئه ولو لم يجد غيره. وأحمد أخذ بالقول الوسط يقول إن وجد مسكين أو 2 أو 3 ولم يجد في البلد غيرهم فله أن يعيد عليهم كفارة الظهار ذلك العدد أي 60 يوم، فإذا بلغ 60 أجزأهم، لكن اشترط أحمد كما قلنا أنه لا يجد غيرهم في البلد. نعم. وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأهم. عليه كفارة الظهار، كفارتين يعني كفارتي ظهار من امرأتين، فدفع إلى مسكين جزء من هذه الكفارة وجزء من هذه الكفارة، قال يجزئه ذلك حتى اكتمل يعني نصف مد بر من كفارة الظهار ومد نصف بر من كفارة الظهار آخر، قال يجزئه. نعم. والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة، الذي تخرجه في كفارة الظهار هو الذي تخرجه في الفطرة. في الفطرة تخرج صاعا من تمر أو من أقط أو من شعير أو من زبيب، وفي رواية من ملح إذا كان طعاما، فيقول ما يجزئ في الفطرة يجزئ في الكفارة. نعم. وفي الخبز روايتان. نعم. فإن كان قوت بلده غير ذلك أجزأه منه. فإن كان قوت بلده غير ذلك، لأن الله عز وجل ذكر في كفاء من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة في كفارة اليمين، والظهار مثلها. فإذا كان قوت البلد أناس يعيشون على ساحل البحر وطعامهم السمك، وله أن يخرج في كفارة الظهار سمكة، مع أنه ما نص عليه، لكن لما كانت الآية الأخرى في الكفارات قال من أوسط ما تطعمون أهليكم دل على أن ما كان غالب قوته جاز أن يخرجه منه، يخرج كفارة الظهار من ذلك القوت. نعم. وقال القاضي لا يجزئه. نعم. ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. يعني الحنطة كانت أعز قوت، فكان الذي يجوز إخراجه منه مد بر لا يجوز أقل منه، ومن غيره مدان، فقلنا أن المدين ما يملأ الكفين منبسطة، هذا المد. الآن بعض الحبوب قد تكون أعز وأغلى من الحنطة عند كثير من الناس، كبعض أنواع الأرز، فهل يكون هل يقوم هذا مقامه مقام البر؟ فيقال لو أخرجت من جيد الأرز مدا منه هل يكفي أو لا يكفي؟ نعم. ولا من الخبز من رطلين بالعراقي إلا أن يعلم أنه مد. ولا من الخبز، أضف كلمة أقل من رطلين اللي مع النسخة صحيح. ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي. نعم. اقرأ. وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه. القيمة إلا عند أبي حنيفة، أما غيرهم يقول لا يجزئ القيمة. لو قلت أنا بدل ما أطعمهم أخرج قيمة هذا الإطعام وأعطيهم نقودا فهذا لا يجزي عند الأئمة، لا بد من إخراج هذا النوع من الطعام. وكذا عند كثير من الأئمة لا يجزي أن تطعمهم أو تغديهم، لا بد من إعطائهم هذا المد أو المدين من غير البر. نعم. وعنه يجزئه. اقرأ. ولا يجزئ الإخراج إلا بنية. النية لا بد منها في جميع الأعمال، كل عمل دون نية لا يقبل. والنية نيتان، النية الأولى أن تكون صادرة عن مؤمن أنها خالصة لله عز وجل، هذه النية لا بد أن توجد في جميع الأعمال، كل عمل لم يكن قربة لله عز وجل لا يتقبلها منه. لكن الفقهاء ما يتكلمون عن هذه النية، لا ما يتكلمون، يتكلمون عن النية التي تخصص الفعل. الكفارة أنواع، كفارة ظهار والوطئ في رمضان، وكفارة اليمين، وكفارة القتل. الكفارة أنواع، فلما كانت أنواعا لا بد من تعيين أحدها عن غيره، ولا يتعين إلا بنية. فمن كانت عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة وطئ ثم أخرج رقبة وأعتقها ولم ينوي عن أحد منها لا تجزئه، ولو نوى عن واحدة منهن ولم يعينها لم تجزئه. كمن وجد عليه ديون، كمن كان في ذمته صلاة عصر أو وظهر أو عصر ومغرب، فاجتمع وأراد قضاءهما فقام وكبر ولم ينوي هذه الصلاة لا ظهر ولا عصر، ما تجزئه، تكون نافلة في حقه. ولو نوى أن هذه الصلاة عن أحد الفرضين لا تجزئه، لا بد من التعيين. هذه النية تعين الواجبات المتعددة. ولذا إذا طاف الإنسان أسبوعا ثم صلى ركعتين وأراد بها سنة المغرب ما يسقط عنه ركعتي الطواف، ولو نوى بها ركعتي الطواف ما سقطت عنه سنة المغرب، ولو نوى أن هاتين الركعتين عن أحدهما ما أجزأت، كانت نفلا له. ولا بد من إذا اعتبرنا أن السنن الراتبة سنن مؤكدة فيستحب ويتأكد في حقه أن يصلي لها. وهذه النية هي تعيين الواجبات وتعيين النوافل، هذه هي التي يتكلم عنها الفقهاء فيقول لا بد لها من نية، ليست نية التقرب إلى الله، لا، هذه نية في كل الأعمال، لا يصلح عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. فمن أكل في آخر الليل من رمضان وشرب ولم ينوي السحور، إنما أراد أن يعبث بالطعام ويأكل، فهذا لا يكون له أجر المتسحر. والآخر وضع الطعام ونوى أنه يأكل به لأجل أن يتهيأ لصيام غدا، فهذا في حقه سحور، صومه صحيح لأنه نوى الإمساك، لكن لما لم ينوي بذلك السحور في هذه ما يجر عليه، وإن صح صومه، فلا بد من النية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. حتى إذا وضعت الأكل فأنت انوي أنك تطعم مما أطعمك الله عز وجل لتتقوى به على طاعته، وتمنع نفسك من التطلع والاستشراف إلى ما عند الغير فتؤجر عليه. فإذا أكلت كان أكلك وطعمك لهذا الطعام حسنات، وإذا شريت لأهلك وقدمت لهم الطعام فانوي بذلك أن تعفهم عن المسألة، وانوي بذلك أن تشبعهم مما أعطاك الله. فإذا نويت هذا كانت اللقمة التي تضعها في فم امرأتك أي في فم زوجك كان لك فيها أجر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فهذه النية النية نية القرب يثاب المرء عليها وتجب في سائر الأعمال الواجبات. أما المباحات فإنها تنقلب من مباح إلى مستحب فيه الثواب، وإن لم ينوى بقي أنه مباح. فهذا الكلام عن هذه النيات التي هي نية التقرب ما يتكلم عنها الفقهاء، إنما الفقهاء يتكلمون عن النيات التي تفرق بين الأعمال وتميزها. نعم الشرح ولا لا بس اقرأ المثل. وكذلك الاعتاق والصيام. لا الاعتاق إذا أراد أن يعتق لا بد أن ينوي هذه الرقبة عن أي كفارة، قد يكون عن نذر، قد يكون تبرر، قد يكون موعود به أو مشروط به، إن فعلت فأنت حر، لا بد من تعيين هذا العتق. وكذا الصيام، لو إنسان عليه صيام نذر وصيام قضاء رمضان وصيام كفارة يمين، فقال أنا أصوم 3 أيام ولم ينوي بها عن واحد من هذه ما تجزئه، كان صومه نفلا ولا بد من صيام ما وجب عليه، فإذا صام قال هذه وعن واحدة منهن ما تجزئ، لا بد من النية لأجل أن تبين هل هذا الصوم صوم نذر أو صوم كفارة يمين أو عن قضاء رمضان، لا بد من النية في ذلك. احفظوا هذه، تراها هذه لازمة والناس ينسون في ذلك حتى ما تخرجه. إذا أخرجت ووضعت المال في يد الفقير ثم انصرف ثم قلت هذه عن زكاة مالي ما تنفع، إنوي قبل إخراجها قبل وضعها في يد الفقير أنها زكاة. أما إذا أعطيتها وذهب بها الفقير ثم قلت اللهم إنها عن زكاة مالي ما تجزي، قبل إعطائك الفقير إنوي بها صدقة أو كفارة أو زكاة مال، فإذا نويت بذلك فتقع النية قبل إخراجك لها، إلا إذا تعدد الواجب كان من جنس واحد فهذا يجوز أنك لا تعين. لو كانت عليك رقبة من كفارة قتل ومن ظهار ومن يمين ثم اعتقت رقبة عن إحداهن ولم تعين، فهذا يجزي أن تكون عن إحداها، لأنها تجب في القتل وتجب في الظهار ويستحب في اليمين، فأنت لما قدمتها أجزأت عن واحد منها ولو لم تعينه. أما إذا اختلفت لا بد من التعيين. نعم. فإن كان عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتي أجزأه عن كفارتي، يعني أظن هي ضعوا تحت التاء كسرة لأن هكذا قرأتها أنا سابق، قال عليه كفارة، عليه كفارة واحدة فأخرج الإطعام فقال اللهم إنها عن كفارتي، هو علم أن عليه كفارة ونسي أو ذهل عنها، لو تذكر يتذكر ذلك لكن ما حاول التذكر، فقال اللهم إنها عن كفارتي، إنما هي كفارة واحدة، لو كانت عدة كفارات لابد من التعيين، فنوى أنها عن كفارته وذهل عن تلك الكفارة، قال يجزئه لأنها لم تكن إلا كفارة واحدة، هذه تجزئه. المصنف يأتي بمثال، هذا المثال يا طلبة العلم خذوه قاعدة، ما تحصروا هذا المثال في هذه المسألة، قال عليه كفارة قال اللهم هذه عن كفارتي، لا، كذلك من كانت عليه صلاة واحدة، من كان عليه صوما واحدا، إيش معنى صلاة واحدة؟ يعني الواجب عليك صلاة واحدة منسية أو تركتها سهوا إما ظهرا أو عصرا، ما هي أكثر من صلاة، ليست صبحا وعصرا ومغربا لا صلاة واحدة بس فقط، أو صيام كان عليك صيام يوم أو يومين من رمضان فقط لا صيام أكثر من رمضان ولا صيام واجب ولا نذر، فهذا صمت ثم قلت اللهم عن صيامي عما وجب علي من صيام، يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي، هذا يجزي لأنه ما في إلا صوم واحد. فأنت قلت صمت هذا الصوم وقلت اللهم عن صيامي أو عن كفارتي أو عن صلاتي، هذا يجزي. لكن لو كان عليك أكثر من صيام ثم قلت اللهم هذه عن صومي عن صيامي ما أجزي. لما؟ لأن الأعمال بالنيات والأعمال تعددت عليك، فحدد العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه جملة وهذه جملة، إنما الأعمال بالنيات جملة وإنما لكل امرئ ما نوى جملة أخرى. لا تظن ترى هذه توكيد للأخرى هي بمعنى واحد، لا، إنما الأعمال بالنيات، لا تصح الأعمال إلا بنية، ولا يثاب المرء على عمله إلا بنية، ولا يقبل منه إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، من لم ينوي لا ثواب. وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا كانت أعمال كثيرة وعملتها فإنما تثاب على ما نويت فقط، أما على ما لم تنوه لا تثاب عليه. الإنسان يقدم أعمال، يطعم هذا ويتكلم مع هذا بكلام حسن ويرشد هذا إلى طريق، فمن لم ينوي القربى إنما أرشدت هذا فقط لأجل أن يعينك على شيء، وإنما تكلمت بكلمة طيبة لأجل أن تعطى، وإنما قلت هذا لأجل أن تحصل على هذا، فهذا ما في ثواب. وإنما لكل امرئ ما نوى. فالجملة الثانية لتحديد نوع العمل المنوي لأجل أن تثاب عليه، وأما الأولى فهي في صحة الأعمال وقبولها. نعم. وإن كان عليه كفارات من جنس فنوى إحداها أجزأه. هذا بينا، إذا كفارات من جنس واحد، عليه صلوات من جنس واحد كلها فرائض من نوافل وفرائض، وعليه صيام من جنس واحد كلها قضاء واجب من رمضان، فأنت لو صمت ونويت أنها عن قضاء رمضان، ولا تعني رمضان 25 أو 24 أو 23، إنما رويت عن رمضان، يجزي ولو لم تحدد السنة. لما لم تعين هنا؟ قال لأنها من جنس واحد، والكفارة أي واحدة لا تتغير، لكن لو اختلفت كان هذا رمضان وهذا عن قضاء واجب وهذا عن قضاء نظر وهذا عن كفارة، لا ما يجزي. تقول اللهم إني صمت هذا الشهر عن كذا، عن إحدى واجبات علي، ما يجزي. لابد أن تعين نوع الواجب إلا إذا كانت الواجبات من جنس واحد. أظن هذا واضح إن شاء الله. اقرأ ما بعده. فإن كانت عليه كفارة واحدة فنسي سببها أجزأته كفارة واحدة على الوجه الأول. عليه كفارة ومضت سنين ثم نسي هذه الكفارة التي تجب عليها، التي وجبت عليه، أهي بسبب يمين أو بسبب ظهار أو بسبب كذا أو بسبب من الأسباب التي توجب الصوم أو العتق أو الإطعام، ونسي السبب، قال اللهم هذا إطعام 60 مسكين عن كفارتي، ونسي السبب، قال يجزئه عن ذلك. نعم. وعلى الثاني يجب عليه كفارات بعدد الأسباب. وإن كانت أسباب، علم أن عليه كفارة يمين وكفارة ظهار وكفارة قتل، قال هذه لابد من تعيين الكفارة، يقول هذه عن كذا وهذه عن كذا، اللهم هذه كفارة عن كذا. نعم. مسألة، لا أقرأ بس المتن. طيب المسألة، يقول مسألة، إذا كان عليه كفارتان فأعتق عنهما عبدين فله أقسام، إذا كان عليه كفارتان فأعتق عبدين، قال فله أقسام، اسمعوها بس فقط. نعم أقرأ. أولا أن يقول أعتقت هذا عن هذه الكفارة وهذا عن الأخرى فيجزئه إجماعا. نعم. الثانية أن يقول أعتقت هذا عن إحداهما وهذا عن الأخرى من غير تعيين، فإن كان من جنس واحد جاز، وإن كان من جنسين خرج على الخلاف في اشتراط السبب. طيب الآن نتكلم على فرع، اقرأ هذا الفرع. فرع لا يجوز تقديم الكفارة على سببها كتقديم الزكاة على الملك. كل كفارة في الغالب لها شرط، وكل كفارة لا بد لها من سبب، كل كفارة لا بد لها من سبب، وكل كفارة في الغالب لها شروط. الكفارات أو الواجبات عموما كالزكاة مثلا، الزكاة تجب على المرء بسبب وجود المال حين يبلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وجب عليه الزكاة. كل سبب في يعني الزنا سبب الجلد، والقصاص سببه القتل، ولا يقال يا فلان اجلد فلان لأنه سيزني، ما صح. ولا تقول يا فلان اخرج 10 ريالات مقابل أنك ستجد نصابا بعد سنة، ما تجزي. الأحكام لا يجوز تقديمها على أسبابها، واضح هذا؟ الخلاف هل يجوز تقديم الحكم على الشرط ولا ما يجوز، هذا هو الخلاف. هذه المسألة تحتاج إلى نوع بسط بذكر أمثلة، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا نتكلم على هذه المسألة ثم نبدأ بكتاب اللعان، أسأله سبحانه التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.